Tasjilatul Markazil Islam Bidaulati Indonesia Tuqaddim Wa'alamu ma fil yawmi wal amsi qablahu Walakinnani an ilmi ma mayyaj alil ma'rufa fi ghairi ahlihi Ya'ud hamduhu damman alaihi wa yanwa Syi'run min ash'aril jahiliyah Lizzuhairi bin Abi Sulm Bisautil akh Abu Awwab As-Sundawi Sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish ثمانين حولا لا أبالك يسأمي وعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني أن علم ما في قد عمي ومن هاب أسباب المنايا ينالنه ولو نال أسباب السماء بسلمي ومن يجعل المعروف في غير أهله يعد حمده دما عليه ويندمي ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تهفى على الناس تؤلمي لأن لسان المرء مبتاه قلبه إذا هو أبدى ما يقول من الفم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم